يا مساء الخيرات، كم عدد صكوك الزواج في السنة المنصرمة؟ 115 ألف صك زواج، يعني بمعدل 300 عرس يوميا في السعودية. والطلاق؟ الطلاق فعجيب، 24 ألف صك زواج في السنة المنصرمة بمعدل 66 بيت يتدمر يوميا، والرياض أعلاها. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تحدث حالات الطلاق مع أننا مجتمع مسلم بنسبة 93% و7% من الطائفة الشيعية؟ سؤال، لماذا؟ فيما يبدو لي أن الرجل يتوقع أن بينه وبين زوجته عقد عمل لا عقد زواج، خادمة، والمرأة تتوقع أنها تزوجت بنك لا رجل. دائما الزواج كالقارب، لماذا؟ إذا لم يكن هناك توازن انقلب القارب. وكذلك الشركة لا يكون لها إلا مدير واحد، مدير واحد. من الطبيعي أن الشركة إذا كان لها مديرين، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، أن هذه الشركة تفشل. فمن باب أولى أن يكون البيت وهي أعظم شركة. من أسباب الطلاق أن الفتاة إذا طلبت شيء من أهلها يقولون لها إذا تزوجتي، فإذا تزوجت تريد تحقيق أحلامها تصدم بالواقع. وهذه حقيقة أخرى، أن من أسباب الطلاق صار سهلا في زماننا هذا الاستغناء عن الرجل. المرأة مع راتب، سواق، شغال وكل شيء. وكذلك من أسباب الطلاق، وهذه حقيقة عند كثير من الفتيات، أن الرجل صار سهل الاستغناء عنه. المرأة عندها راتب وشغالة وسواق، تقول ليش أتعب نفسي معه. كذلك من أسباب الطلاق أن الرجل يريد المرأة طاهية وخادمة وصاحبة مربية، ونسي أن بينهم مودة ورحمة. هذه حقيقة مؤلمة. محبكم يعمل في مكتب محاماة مستشار، ذكر لي بعض المحامين والقضاة أن من أعظم أسباب الطلاق الخيانة الزوجية. هناك نصيحة مهمة جدا جدا جدا، أرى أنها من أعظم أسباب الطلاق، تدخل أي أحد من أفراد الأسرة في الحياة الزوجية من أعظم أسباب الطلاق. لو بعد اللي يقول ليش تكثر ذكر الأسباب، بعطيك سبب نسيته. أقول هذا البرنامج اللي نتحدث فيه الآن سناب شات، والله إنه من أعظم أسباب الطلاق. أنا ضيقت صدوركم شوي، لكن أنا أقول لكم، ما لم نقنن برامج التواصل الاجتماعي والله ستكون هادمة لحياتنا الزوجية، فلنتنبه. يا أحبة يا أخواني، من أعظم أسباب تجنب أسباب الطلاق هو تقوى الله عز وجل، كما ذكر الله في سورة الطلاق في قصة حفصة معروفة، فلنتنبه. إني داع فأمين، اللهم يا رب العالمين أسألك أن تحنن قلوب الأزواج إلى زوجاتهم والزوجات إلى أزواجهم، وأن ترزقهم ذرية صالحة. السلام عليكم ورحمة الله.